بفتكرك لسه خسارة أنا مش نساك. عايز أعمل زيك وأنسى، قولي نسيتني إزاي؟ أصل أنا بفتكرك لسه خسارة أنا مش نساك. أنا عمري ما قلبي طوعني ولا ساعدنا أنساك، بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني سنين. وإزاي شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك؟ أنا بسأل نفسي أنا جبت الصبر ده كله منين؟ أنا عمري ما قلبي طوعني ولا ساعدنا أنساك، بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني سنين. وإزاي شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك؟ أنا بسأل نفسي أنا جبت الصبر ده كله منين؟ شايفنا رحنا ومش راجعين. أنا عمري ما قلبي طوعي ولا ساعدنا انساك، بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني سنين. وإزاي شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك؟ أنا بسأل نفسي أنا جبت الصبر ده كله منين؟ نفس الأشواق، واحد يفضل ولا همه والتاني بيشتاق. أنا عمري ما قلبي طوعي ولا ساعدنا انساك، بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني سنين. وإزاي شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك؟ أنا جبت الصبر ده كله منين؟ أنا عمري ما قلبي طوعني ولا ساعدنا انساك،